وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: حماه وأثبت فز، عند هذه الكلمة. وكان الكلام فيما سبق عن الأصل الثاني والثالث والرابع من الأصول التي جاء فيها أو قرأ الإمام يعقوب الحضرمي بها السكت فيها، وهي هو وهي اللي هو الأصل الإيه الثاني اللي هو إيه الضمير المفرد الغائب للمذكر والمؤنث اللي هو ايه هو وهي. ومثلنا لهذا بقوله هو الذي اذا وقف عليها يقف ايه هو. طيب، وسواء سبقت بواو بعد ذلك او لام او فاء، وهو وهو فهو لهو. طيب، هي هي لو لم تسبق بواو ولا لام ولا فاء هي، فنعم هي. طيب، سبقت بواو أو لام أو فاء يبقى نقف عليها أيضا بالهاء، وهي فهي لهي. يبقى ده كان الأصل الإيه الثاني. الأصل الثالث اللي هي الإيه النون المشددة اللي هي لجمع الإيه لجمع المؤنث المسبوقة اللي سبقت بإيه بهاء. أما التي لم تسبق بهاء فيها كلام وأشرنا إليه، زي هن لباس لكم، هن وأنتم لباس لهن، دخلتم بهن منهن لهن عليهن، أصبوا إليهن برضو بضم الإيه بضم الهاء، أصبوا إليهن، فمن فرض فيهن وآتيتم إحداهن وقطعنا أيديهن. طيب، برضو إيه أيديهن برضو زيها أرجلهن برضو إيه كل إيه ما جاء من إيه اتصل به شيء أم لم يتصل. وذكرنا الكلام في كلام الإمام ابن الجزري في موضوع الإطلاق الذي ذكره الإمام السمنودي. إن الإمام ابن الجزري قال البعض أطلق يعني أي نون نسوة، زي طلقكن أو إيه كيدكن. الإمام ابن الجزري قال هذا لم أقف عليه، وإن ثبت يبقى نعود، إنما الآن الأصل الإيه أما ما قاله الشيخ في الروض النظير يبقى هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى تأصيل، يحتاج إلى تأصيل. هذا كان الأصل الإيه؟ الأصل الثالث. الأصل الرابع اللي هي الإيه؟ الياء المشددة إليه علي، لدي، كل هذه الكلمات إذا وقف عليها الإمام يعقوب يقف بالإيه؟ يقف بهاء السكت. ومما وقف عليه أيضا بهاء السكت وخارج عن الأصول، خلاص كده خلصنا من الأصول الأربعة، كل دي أصول، اللي آتي اللي هي كلمات محدودة اللي هي إيه؟ حسرة وأسف، اللي هو ذو الندبة، وذو ندبة مع ثم طب، وذو ندبة مع ثم طب، اللي هو مين؟ رويس عن الإمام، وخرج روح في هذه الكلمات الثلاث اللي هي إيه؟ يا ويلتاه، يا حسرتاه، يا أسفاه، كل هذه الإيه؟ الكلمات إذا وقف عليها. طبعا يا أسفاه اللي هي الموضع في سورة إيه؟ هو موضع واحد في سورة يوسف، يا أسف على إيه؟ على يوسف. طيب يا ويلتا، يا ويلتا أألد، يا ويلتاه، يا أسفاه، يا حسرتاه، إذا وقف برضو إيه؟ مع ثم، وإذا رأيت ثمه، ثم رأيت ثمه. طيب ثم انتقل رحمة الله عليه من الإثبات إلى الإيه؟ إلى الحذف. حذف، وافق الإمام يعقوب الإمام حمزة في الحذف في ثلاث كلمات: سلطانية ومالية وماهية. سلطانية اللي هي في سورة إيه؟ سلطانية ومالية في سورة الحاقة، ومالية وما هي في سورة القارعة. هلك عني سلطانية خذوه، سلطانية خذوه، ما أغنى عني مالية هلك، مالية هلك. طيب الثانية إيه؟ وما أدراك ما هي نار، ما هي نار. ماشي. إذا وقف، إذا وقف عليها يبقى يقف مع الإيه؟ مع الجماعة، اللي يقول لك الحذف إيه؟ الحذف في حالة الوصل اللي هي إيه؟ وله احذفا، أي وللهاء احذفا، بسلطانية ومالية وما هي موصلة حماه يعقوب بتمامه. وجه خالف الأصل وقرأ بالإيه؟ بالإثبات. ثم قال رحمة الله عليه: كذا احذفا كتابيه، حسابي تسنق، تدلد الوصل حفلا. برضو ما زال في باب الإيه؟ الحذف. احذف ليعقوب اللي هو في آخر البيت. طبعا احنا نغلق القوسين على ايه؟ حماه، وأثبت فز، اغلق عليها قوسين. كذا احذفا لغاية آخر الايه؟ آخر البيت. كذا احذفا كتابية اللي هي ايه؟ فأما من أوتي كتابه، كتابية موضعين في السورة، اللي هو فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ايه؟ ها أمقرأ كتابيه، إني كتابي، إني كتابي، إني. طيب الثاني برضو كتابيه الثانية معاها. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم، لم أوت كتابي ولم. برضو احذف، يبقى كتابية وردت في موضعين في نفس الايه؟ السورة. طيب حسابية برضو احذف اللي هي ايه؟ ولم ادري ما حسابية، اني وما الايه؟ ما هم اتنين برضو، ولم ادري اني ظننت اني ملاق حسابية، هم اتنين موضعين برضو في نفس السورة. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو، حسابية فهو. طب التانية إيه؟ ولم أدري ما حسابية يا ليتها، وما أدري ما حسابية يا ليتها، حسابية يا ليتها. احذف، يبقى احذف في ايه؟ احذف في كتابية وحسابية، الاثنين دول لم يسبقا. سبقوا الموضعين دول في السبعة، لم يسبق الحذف لا في كتابية ولا في حسابية لواحد من الأئمة السبعة. يبقى ده ايه؟ ده من الزيادات، من الزيادات. ثم قال تسنى اقتد لدى الوصل. تسنى إلى وانظر إلى تسنى اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر، لم يتسنه وانظر. بتقرأوها انتوا ايه، بالهاء ولا بغير الهاء؟ بالهاء. طب احنا عندنا هناك من قرأ بحذف الهاء وصلا اللي هو مين؟ وصلي يتسنه دون هاء شمردلة، شمردلة الإمام حمزة والإمام الكسائي يقرآن بالإيه؟ بالحذف. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر، لم يتسن وانظر، لم يتسنه وانظر. يبقى عندنا إيه؟ دي سبقت، سبقت. يبقى هذه الكلمة وافق فيها يعقوب، وافق فيها مين؟ الإمام حمزة والإمام الكسائي، بقوا ثلاثة. طيب اقتده إلى إيه؟ في قول المولى تبارك وتعالى فبهداه مقتده قل لا، فبهداه مقتده قل لا أسألكم، اللي في سورة الإيه؟ في سورة الأنعام. عندنا هناك من قرأ بالإيه؟ بحذف الهاء في اقتده وسكن شفاء واقتده حذف هائه شفاء، وبالتحريك بالكسر كفلة، ومد بخلف ماجة، مش كده فيها كلام. بس المهم اللي حذف، اللي حذف مين؟ حمزة والكسائي حذفوا ايه؟ الهاء. فبهداهم اقتدي قل، اقتدي قل، اقتده قل، اقتدي قل. يبقى وافق الإمام يعقوب الإمام حمزة والإمام الكسائي في حذف إيه؟ هاء يتسنه وهاء اقتده وصل. طب دول سبقوا، الكلمتين دول سبقوا، يبقى انفرد الإمام يعقوب بإيه؟ بحذف كتابية وحسابية، كتابية وإيه؟ وحسابية، اللي هو إيه؟ حفلا، حفلا. يبقى ناخد البيت كده مع بعضه، حماه وأثبت فز كذا حذفا كتابية، حسابي تسن اقتد لدى الوصل حفلا، لدى الوصل حفلا. نغلق قوسين، يعني القوس مغلق عند ايه؟ حماه. وأثبت فز كلام على ما سبق، نفتح القوس من عند ايه؟ كذا لغاية آخر الايه؟ آخر البيت. حماه وأثبت فز كذا حذفا كتابية، حسابي تسن اقتد لدى الوصل حفلا. ثم قال رحمة الله عليه وأيا بأيا ما طوى وبما فدا، وأيا بما، وأيا بأيا ما طوى وبما فدا. اغلق عليها قوسين اللي هي ايه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، أيما تدعو. خدناها دي هناك في باب الوقف على ايه؟ مرسوم الايه؟ الخط، برضو زي ما قالها كده. وأيا بأيا ما شفى هناك، وأيا بأيا ما شفى. احنا الكلمة دي لما نقف عليها بنقول ايه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما، مش كده ولا إيه؟ بنقف عليها ايه؟ ايما. اصل الكلمتين مفصولتين. احنا عندنا هناك مين اللي وقف على ايه؟ ايا، اللي هو مين؟ شفا حمزة والكسائي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا، وبعدين الوصل لازم يرجع الكلمة من اولها، ايما تدعو. فاحنا عندنا هناك الكلمة فيها فصل، يعني فيها خلاف بين القراء. هنا قال وايا، اي وقف على ايا من كلمة بايما. ادي معنى كلامه، انتبهوا يا احبة. برضو هناك نفس المعنى في البيت عند الامام الشاطبي، وايا وايا بايا ما شفى وسواهما بما، وسواهما بما، اي ما عدا عن حمزة والكسائي يقفان على ايه؟ على الماء، على ايه؟ ما. طيب هنا الشيخ قال وايا، اي قف على لفظة ايا من كلمة بايا ما. لمين؟ طوى، طوى اللي هو مين؟ رويس، اللي هو رويس. طيب رويس وقف، يبقى وافق مين؟ وافق حمزة والكسائي، وافق حمزة والكسائي على وقفة على كلمة، على كلمة ايه؟ ايا، ايا. طيب وروح يروح فين؟ مع ابي عمرو، يعني يقف على ايه؟ ايما، خد بالك. طيب قال وبما شفى، وبما فدا، وبما فدا، اي قف على الميم لمين؟ لخلف. يبقى خلف خالف الاصل، خلف خالف الاصل. طيب يبقى كده نقدر نقول من من العشرة وقف على ايا؟ حمزة، لا حمزة والكسائي ورويس، اتنين ونص، اتنين ونص من عشر، يبقى الباقي سبعة ونص. النص معانا روح، النص هيبقى مين؟ روح. حمزة، حمزة بتمامه، والكسائي بتمامه، ورويس عن يعقوب. خلاص. واحنا عندنا هنا لما نيجي نقول فين ابو جعفر، ابو جعفر فإن خالفوا أذكر، أهو ذكر، ذكر من خالف، ذكر طوى خالف، خالف بإيه؟ خالف بأنه وقف على أي، وخالف خالف، خالف بإيه؟ بأنه إيه؟ وقف على ما، لأن الأصل يقف على الإيه؟ على إيه؟ على أي. يبقى إيه؟ وأيا بأيا ما طوى وبما فدا، بس نغلق عليها قوسين، خلصت كلمة إيه؟ أيما، أيما. قال ثم قال رحمة الله عليه وبالياء إن تحذف لساكنه حلا، وبالياء إن تحذف لساكنه حلا. كل اللي جاي تابع لحلا ده، كتغني النذر من يؤت واكسر ولامما لمعويك أنه ويكأن كذا تلا. اللي موجود عندنا من دولة فيما سبق اللي هي كلمة مالي وكلمة ايه؟ ويكأنه، ويكأنه. قال وبالياء إن تحذف لساكن، لساكنه. عندنا في ملحوظة هنا، في ملحوظة في وأيا بأيا ما طوى، اللي عنده شرح النويري وشرح الرميلي، قال الإمام النويري عند هذه الكلمة أي وقف مرموز طاء طوى رويس على كلمة أيا في أيا ما تدعو بسبحان دون ما دون ما كأصله دون ما كأصله لانفصاله رسما. طبعا هو كده مش كأصله، مش كده ولا ايه؟ مش كأصله. طيب كرر الكلام ده، اصل اللي يقرأ شرح الرميلي يجد نفس النص كده الا اضافات بسيطة من عنده، واخدها واخد شرح الايه الشيخ النويري بالكامل. كرر الرميلي هذا الكلام نصا، وده طبعا مخالف، ده مخالف للايه؟ لان احنا عندنا ابو عمرو البصري يقف على ايه؟ على ما. طيب البعض قال ان يجوز الوقف لجميع القراء على ايه؟ على ايا وايا ما، بس ولكن هذه تعتبر مخالفة للايه؟ للشروح، لان احنا عندنا هناك جميع القراء وايا بايا ما شفى وسواهما بما، يبقى معناها كده ما يعتبرش ايه وافق الاصل، لان شوفوا كلام الشيخ النويري بيقول ايه؟ رويس على كلمة ايا في ايا ما تدعو بسبحان يعني سورة الاسراء كأصله لانفصاله رسما، هي الكلمة منفصلة ايه؟ منفصلة رسما، وان كان جوز البعض ولكن ايه؟ يعتبر هذا مخالف للايه؟ للشروح. ملحوظة من الملحوظات يعني ننتبه اليها، اللي يقرأ يبقى مش كأصله، يبقى خالف الايه؟ خالف الاصل. نعود الى الشرح. قال الشيخ: وبالياء ان تحذف لساكنه حلا كتغني النذر من يؤت واكسر. بس قف هنا. قال رحمة الله عليه: اي الياء، قف بالياء على الكلمات الواردة في القرآن الكريم المحذوف منها الياء لالتقاء الساكنين. ادي وبالياء ان تحذف لساكنه، ما احنا عندنا لما تيجي ياء ويقع بعدها ساكن تحذف الايه؟ الياء. ورد في القرآن الكريم 11 كلمة في 17 موضع، 11 كلمة في 17 موضع في القرآن الكريم محذوفة رسما، فإذا وقف عليها يعقوب وقف بإثبات الإيه؟ بإثبات الياء. خذوا الكلمات: هو له في يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة، يعقوب له في قراءته يقرأ إيه؟ ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، ومن يؤتي، مش انت هناك بتقرأ ايه؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة، مش كده؟ لا، يعقوب يقرأ ايه؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي ايه؟ خيرا كثيرا. يبقى دي من الياءات الواقعة قبل ايه؟ قبل ساكن، اللي هي ايه؟ لو وقف عليها ومن يؤتي، لو وقف عليها يقف عليها ايه؟ ومن يؤتي، يبقى دي الكلمة الأولى. يعني ممكن أنا هديكم الايه؟ الأرقام، الآيات: البقرة 269. طيب: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، في سورة الايه؟ النساء. لو وقف عليها وسوف يؤتي أثبت الايه؟ ما احنا دلوقتي ايه؟ وبالياء ان تحذف، يعني وقف له، وقف لي يعقوب بالياء حال كونها محذوفة بسبب ساكن وقع بعدها. وبالياء ان تحذف لساكنه حالا. يبقى الكلمة الثانية في سورة النساء: وسوف يؤتي الله المؤمنين، يبقى إذا وقف عليه يقف عليه إيه؟ يؤتي. سورة النساء 146. طيب يبقى دي أدي كلمة إيه؟ يؤتي. دي كلمة لوحدها. أصلنا نعد 17 إيه؟ كلمة وهم 11 خلاص؟ فلا 17 يعني هم 17 كلمة بس في منهم مكرر، هم الأصل 11 كلمة فقط. فديك يؤتي تكررت مرتين اهي، يعني تعدها واحد، تعدها واحد من 11 وتعدها اثنين من كام؟ من 17. طيب فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت. سورة المائدة آية 3. فلا تخشوهم واخشوني اليوم، واخشوني إذا وقفت عليها. طيب رقم 4، إن الحكم إلا لله يقضي الحق. احنا عندنا يعقوب ممن يقرأ ايه الكلمة دي فيها ايه؟ يقص الحق ويقضي الحق. يعقوب ممن يقرأ ايه؟ يقضي الحق، يقضي الحق. إن الحكم إلا لله يقضي الحق. أهي حذفت ياء يقضي لالتقاء الايه؟ الساكنين. سورة الأنعام 57، ننجي المؤمنين، اللي هي ننجي المؤمنين في سورة يونس 103، اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أصل في قرأ ننجي المؤمنين، إنما إحنا عندنا الكسائي وحفص ويعقوب يقرأان إيه؟ ننجي، ننجي المؤمنين. فيه ياء أهي محذوفة، إذا وقف عليها يعقوب يبقى يقرأ إيه؟ ننجي، ننجي. وغيره يقرأ إيه؟ لا ننج، اللي هو يقصد الكسائي أو الكسائي أو حفص. طيب في دي طبعا يونس 103، إنك بالوادي المقدس طوى. طوى 4 مواضع، أقصد الوادي المقدس، الوادي إنك بالوادي المقدس طه آية 12. إذا وقف يعقوب على الوادي يقف إيه؟ إنك اخلع عليك إنك إيه؟ بالوادي، بالوادي. طيب والموضع الثاني في سورة النزعات طبعا اللي هو إيه؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، برضو بالوادي. يبقى دي الوادي اثنين اهو، اثنين من 4. حتى إذا أتوا على وادي النمل، إذا وقفنا عليها نقف عليها إيه؟ وادي. الموضع الرابع من 4، من شاطئ الوادي الأيمن في سورة القصص، مش كده؟ سورة القصص آية 30. يبقى الوادي في 4 إيه؟ في 4 إيه؟ مواضع. طيب رقم 10، وإن الله لهادي الذين، في سورة الحج اللي هي الآية الطويلة دي، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الإيه؟ الحق من ربك. وإن الله لهادي الذين، لو وقفنا عليه نقول إيه؟ لهادي. طيب هادي برضه، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، دي بتاعت سورة الروم، بتاعت سورة الروم 53، لأن معانا النمل مثبتة فيها للجميع. هادي بتاعت النمل الياء مثبتة فيها للإيه؟ للجميع. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن يردني الرحمن، إن يردني الرحمن، الياء التي بعد النون في سورة ياسين لو وقفنا عليها نقف ايه؟ إن يردني إن يردني. طيب الموضع رقم 13 إلا من هو صال الجحيم، إذا وقفنا عليها سورة الصفات نقف إيه؟ صالي. رقم 14 واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، إيه اللي معانا في سورة قاف هنا؟ المنادي، لا ينادي ينادل، أصل هو الذي يشترط أن يكون بعد منها ساكن، أما المنادي دي لها كلام تاني، المنادي دي لها كلام تاني، يبقى واستمع يوم ينادي إذا وقفنا عليها نقف ليعقوب بإثبات الإيه؟ الياء. حكمة بالغة فما تغني النذر، يبقى إيه؟ فما تغني. وله الجوار المنشآت في البحر، يبقى الوقف عليه الجواري، الجواري آخر موضع الجواري الكنس، الجواري الكنس إذا وقفنا عليها وقفنا على الإيه؟ على الجواري. يبقى دول إيه؟ 11 موضع، 11 كلمة في 17 موضع في القرآن الكريم. إذا وقف يعقوب الحضرمي على كلمة من هذه الكلمات يقف بإيه؟ بإثبات الياء. يبقى ده معنى كلام وبالياء إن تحذف، أي وقف بالياء حال كونها محذوفة للساكن لساكنه حلا، كتغني النذر من يؤتي واكسر، يبقى من يؤتي واكسر، من يؤتي واكسر معنى ايه؟ كلمة واكسر اللي هي من يؤتي الحكمة، يعني اكسرها، اكسر دي لان له ايه؟ له مكسورة. يبقى جاب مثال كتغني النذر وجاب مثال اخر اللي هي ايه؟ يؤتي، يؤتي حال كونها مكسورة في قراءته. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها.